Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyyati bi-Damaj au Yémen. Cours numéro 8. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عليه رحمة الله وصلنا إلى حديث أبي واقد هكذا قال شيخ الإسلام حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث سيأتي تتمة الحديث إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هذا الحديث واضح استدل به المؤلف على من يعبد الأشجار فهؤلاء المشركون علقوا أسلحتهم على هذه الشجرة وكان عندهم اعتقاد أن هذه الشجرة تفعل وتفعل قال الشيخ الفوزان حفظه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 80 من الهجرة نعم صحابي أسلم عام الفتح فلهذا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين عليكم السلام ونحن حدثاء عهد بكفر أي كان جديد في الإسلام هؤلاء كانوا جدد في الإسلام قال يقال لها ذات أنواط قالوا الأنواط جمع نوط وهو التعليق أي ذات تعليق أو ذات تعاليق نعم يعلقون عليها أسلحتهم قال يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها التبرك طلب البركة التبرك طلب البركة فهم كانوا يعتقدون في هذه الشجرة النفع فيعلقون أسلحتهم يعني طلبا للبركة والبركة تقدم معنا قال فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما نعم هذا قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي زتنوفو في الإسلام أسلموا قريبا لأن غزوة حنين بعد فتح مكة كما تقدم معنا في الفصول فهم يسقطوا في الإسلام فتح مكة Après فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين وهؤلاء صوتا يكلوا إذا تنوفوا رضي الله عنهم قال ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وهذه بلية التقليد والتشبه نعم تشبه بالكفار والتقليد التقليد أي الاتباع بلا دليل التقليد اتباع ما ليس بحجة بغير حجة فهذه سنبلية الإنسان يعني في باتنشو يسوي هكذا صدليل قد يقع فيما لا يحمد عقباه صلى الله العافية قال وهي من أعظم البلايا عليكم السلام فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك نعم هذا معروف من السنة عند التعجب الإنسان يكبر أو يقول سبحان الله أما ما يفعله بعض الناس ديكليتوني وينغفي يدي بعض الكلمات لا ينبغي خاصة سي الخالف الشرع أما بعض الناس إذا تعجبوا يديد يا سيدي فلان او يا فلان او اعوذ بالله هذا لا يجوز celui qui est énervé ou qui est étonné par une chose dit الله اكبر او سبحان الله كما قال عليه الصلاه والسلام قال انها السنن وفي لفظ او يجوز سنن بالضم ويجوز السنن بالفتح يجوز هذا وهذا إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن أو سنن الأولين والتشبه بالمشركين وهؤلاء ذات نوفو ما كانوا يعلمون فلما النبي عليه الصلاة والسلام لغة منطخي لغة اكسبيكي تركوا Ça, ça montre qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans le shirk ou demander une chose, mukhalafa ou kada, ou la y'allam. L'insan y'allam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré, il n'a pas de sunan. Qu'il y a des gens qui ont dit, comme a dit, Moussa. Ils sont venus, mubashara. Ashab le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ils étaient nouveaux, فلابد من التعليم. Et ça montre كذلك أن الجديد في الإسلام لابد يتعلم التوحيد. انظر هؤلاء رضي الله عنهم. أسلموا عام الفتح. Et ils sont sortis avec le Nabi alayhi salam. Le Nabi sallallahu alayhi salam, il leur a montré le tawhid. La bud hada. La bud. Celui qui ne connaît pas le tawhid, il a fait le shirk. Et celui qui ne connaît pas le shirk, il a fait le tawhid. والذي نفسي بيده أي قال عيسى والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل أي قصة موسى مع فرعون لما هرب من مصر قالوا أغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعكفون على أصنام يعكفون أي العكوف تقدم معنا أظن أنهم يغست العكوف كم الاعتكاف الاعتكاف تغست في المسجد الاعتكاف أي تغست في المسجد وتسقط تعبدا لله هذا الاعتكاف الآن هؤلاء يعكفون أي يعتكفون أي سكم نو غس في المسجد ديكو في الاعتكاف وهم يغس فيغ لغ ستاتيو وفيغ القبر وصاصة سابل العكوف قال على أصنام لها من لهم من المشركين فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنكر عليهم وقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني باطل قال وباطل ما كانوا يعملون لأنه شرك قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين نعم الله عز وجل إذا صوب من فرعون إذا صوب من فرعون إلى قتل عدوهم أي لنوي فرعون وهلك فرعون إيبخطوسا انظر الشكر بنو إسرائيل كم يزوفر فلهذا قال موسى وهو فضلكم على العالمين أي vous demandez à autre qu'Allah et vous vous retournez vers autre qu'Allah alors qu'il vous a élevé إلى آخره قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا وقول الله وقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس قال عليه السلام خير الناس قرني إلى آخره فأدلة تبين أن أمة محمد أفضل الأمم فكيف هنا فضلكم على العالمين أي بنو إسرائيل سكربوا هذا أحسنت فضلكم على العالمين أي في زمنهم فبنو إسرائيل أفضل الأمم في زمنها أمة موسى لكن لما جاءت أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي أفضل الأمم على الإطلاق الشيخ الفوزان وفقه الله أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا نعم أما الشرك اللي بافيهم اجعل لنا إلها موسى لغا مونتخي أنه لا يجوز إلى آخره أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغة الله أكبر إنها السنن إلى آخره فهؤلاء ليسوا في الشرك لكن ils ont demandé بسبب جهلهم بهذه المسألة قالوا كذلك هؤلاء الصحابة لم لو اتقلوا الأنواط لأشركوا ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا. هكذا تستفيد من هذا أن سلوك يفاد الشرك ينكره, سلوك يفاد الشرك ينكره إلا إذا خاف مفسدة أكبر أو خاف على نفسه أو من هذه الأمور. تقدم معنا ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإنسان يبو ويسكت هذا اللي على خطر, لأن إنكار منكر يجب إزالة المنكر, كما في حديث أبي سعيد في مسلم, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. فهذا سواجب. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدي on va faire le jihad, dès qu'on revient du jihad, on parlera de ça. Abadan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur la route, ils allaient faire le jihad, il a Hunayn, et il leur a montré le tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait le fawz ou le nasr, il est avec le tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas comme ils ont fait بعض الظلال الآن. Abadan, hacha. C'est l'imam al-muttaqin. Il leur a montré, il n'a pas sunan. Il leur a montré à ce qu'ils ont fait, c'est mukhalaf à le tawhid. Et eux, ils sont revenus mubashara. Tout ma, ils ont été, ils ont continué de jihad. Amma ba'da nas l'an, ils veulent faire jihad et ils adorent des koubours. Ils veulent faire des jihad, ou le jihad, et sur lui, il a tama'im. Et sur lui, il a un fil, il a taqat fi. Et dès que tu leur dis tawhid, ils disent, on verra plus tard. كما حصل في الجهاد الأفغاني كما تعلمون في بداية الأمر إذا على التوحيد نصرهم الله, ولما دخل بعض الضلال كالإخوان المفلسين لما دخلوا فحصل بعض الأمور, خاصة القوم الأفغاني كثير منهم ستد الجهال على المذهب الحنفي, كثير منهم يكون سبب التوحيد. فبعضهم يبغوا يفعلوا الجهاد, واحد يلعب ان فيل اكروشي سو بواني, الاخر يلعب ان دون, الاخر يلعب كذا, اي زافي دي اعتقاد في غير الله. فهذا لا يجوز. الطالب العلم او الداعي الى الله يموت هذا ولو في الجهاد, شو ديس لا يجوز, يبقى الجهاد بهذا بهذا. انا اولى ديفيرونس انت خطوه الان نحن في كومباتخ الكفار, اي نحن نواقع في الشرك, لا يجوز هذا. التصفيه العمل لابد من تصفية, لابد من تصفية من الشرك والبدع. قال وقالوا هذه المقالة عن جهل, ما قالوا عن تعمد. نعم أصحاب رسول الله يسببها هؤلاء إذا تنوفوا ذاك النبي عليه الصلاة والسلام لغة مدخن تهو. تستفيد من هذا أن السلوي كي غصوى النصيحة إلا أكسبت سيس حق سبأدلة إلا أكسبت. قال فلما علموا أنهم أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا, أي ils ont pas fait ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé يا رسول الله donne-nous un arbre, nous aussi on accroche nos armes. الآخر الرسول leur a montré que c'est مخالف للدين. Ils ont délaissé. بعد الناس الآن tu lui montres بأدلة, tu lui montres un دليل 2-3, tu lui emmènes أحيانا الإجماع أحيانا قول أهل العلم, لا يزال يعني على ما هو. Ça ça montre ضعف الإيمان. أما الإنسان si reçoit une نصيحة il accepte, il demande دليل, si un دليل accepte يا أخي. أما مخالفة الدليل ليس بالسهل, c'est pas facile هكذا تخالف الدليل tu crois que tu vas réussir. أبدا, surtout si c'est على التعمد, أي على علم. Tu sais الإنسان ينتبه, الإنسان يتواضع لله وللأدلة وينقاد ويستسلم, لأن الإنسان صغير كيف يزغى. انظر هؤلاء أصحاب رسول الله إزتنوفوا, انظر إذا فين غير صغير, هذا كان يتخمى. لكن دك يالبيان غوفيا يا أخي, الله عز وجل يتوفر البوخ غوفيا. أما سلوي كي سنتات إلى آخره هذا اللي على خطر, هذا صمود كي سويسة هوا. أما هؤلاء لا يسويب الرسول كي سابقا تكي زون سويس سويب. قال في الشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار, لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط, وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم سلوك البنية سلوك بالحق الله عز وجل يعني إلي موتخ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هؤلاء ils avaient une bonne niya, mais qu'ils ne savaient pas. انظر الله عز وجل il leur a montré des rasouls, ils sont venus à la tariq. أما المشكلة celui qui a une mauvaise niya, celui qui suit le hawa, celui qui veut pas le haq, هذا قد يتعب ويتعب الناس معه. قال الشاهد أو قرأناه أو لا. قال الشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها, والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها. ونادي كالعكوف في المساجد سكون أبلا الاعتكاف, أي تغست إن تغيض دوني دون المسجد تعبدا لله سس أبلا الاعتكاف. هم يزون في هذا فيغ دي زغب فيغ دي قبور فيغ كذا فيغ كذا, وهذا لا يجوز. قال فالعكوف هو البقاء في المكان. قال فدل هذا على مسائل عظيمة, أي سحديت سحديت نموخ ده مسائل عظيمة. الشيخ الفوزاني بانسيت تخوى. قال المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد, فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري. نعم الشرك يكون با التوحيد يبطب في الشرك يكون با يكوى كستو مسألة سيد التوحيد ألوك سيد الشرك سيكوى كلا بوسى هذا يكون با هذا لابد يتعلم لابد يتعلم, فخاصة في هذا الزمن الشرك اللي منتشر الآن, الشرك في الألفاظ, الشرك في الأعمال, الشرك في في في كذا في كذا, لابد الإنسان يتعلم حتى يسيسك والشرك أي سكخ أي ميو قرد. أما الإنسان اللي أبوز هكذا هكذا يفوى دي جنفير إيفا هذا يبتون في الشرك من حيث لا يدري قصد أو ما قصد. قال ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون أو حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله, لا سيما إذا رأى ما يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب جهله, ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة. نعم لأن الإنسان بسبب الجهل يغتر بالكثرة. بعض الناس سي فوا دو موند فير اون شوز يكرو كسي حق يدي ريغارد يسون بوكو, لا يجوز هذا. أكثر الناس لا يعلمون, أكثر الناس لا يشكرون, فلا تغتر بالكثرة. الإنسان إلى أبخل الدين بأدلة قرآن سنة كلام صحابة كلام السلف إيسوي ولو إذا توسل ولو يصدوه ولو تخوى, لأن تشباب بعض البلدان مثلا كثير من الناس مثلا يفو فيزيت القبور يعني زيارة شركية كثير منهم يفاي دوموند كذا كذا, فأنت سيتي على علم تسكيسو على خطأ إتو لغموت, لكن سكي بات بوسي أساس العلم العلم بالعقيدة. أولا لا بخومير شوز que السلفي كومونس والمسلم أصلا يكومونس العقيدة يا جماعة العقيدة. الإنسان يكونسنتر لا بلوبار سون طون سور العقيدة, ميم تابخو القرآن سي بور العقيدة, تابخو العربية سي بور العقيدة, تابخو النحو سي بور العقيدة, تابخو المصطلح سي بور العقيدة بور سافوار سي كوا لي حديث صحيح وبا, هذا الأصل سي العقيدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله, احفظ الله يحفظك, إلى كم من أدلة أحفظ شو شو مسألة. فالإنسان يسكونسنتر شو هذا, لا ينبغي طالب العلم تو لو فوا يباس دي زاني في المصطلح الحديث أو دي زاني في النحو إنسان جاهل بالعقيدة, لا يجوز هذا لا يجوز. لا بروميير كيستيون كو فاتبوزي دون تون قبر سي سور العقيدة, من ربك وما دينك ومن نبيك, ساس العقيدة ساس العقيدة الأصول الثلاث. الإنسان يعتني بهذا et son temps il le met sur ça et ses efforts il les met le plus sur ça et ça les autres علوم, لأن les autres علوم يتعد أكو خد العقيدة. مثلا أنت obligé d'avoir l'arabe tu prends des dros de l'arabe, لكن ستعد الأصل سي العقيدة التوحيد, tu prends du مصطلح ça va t'aider, tu prends كذا et كذا, لكن الأصل من العقيدة الأصل من العقيدة حتى يفتح الله عليك. قال ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال عز وجل من تشبه بقوم فهو منهم, فلا يجوز التشبه بالمشركين. نعم لا يجوز, celui qui suit le kuffar il peut tomber في الكفر والشرك, لأن الكفار سيدي كفار يفوج كفر ليل نهار لا يبالون سكافر هو. فالإنسان ينتبه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم ينافع من هذا الذي فزاري سويفر من كان قبلكم شبرا بشبر ذراع بذراع أي تسكفوا بعض المسلمين يمولي حتى لو دخل حجر ضب حتى سيغض دون ترو يدي ترو أحيانا شبا دون سول دي ترو توب دي ترو كذا حتى لو يغض دون ترو هذا بعض المسلمين يغسوي بعدين يأكل شوف فانتبه الكفار إذا بات خير الكفار إذا بات خير ولو الخير كياي اللي في المسلمين فإنسان ينتبه. في آخر حديث قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن أي نعم سبيت كيس سب اليهود سب النصارى فالإنسان لا يجوز في هؤلاء dans leur tenue vestimentaire dans leur coutume dans leur دين c'est du coffre إلى آخره لا يجوز الإنسان tant qu'il peut خالف الكفار dans une chose qui خالف pas notre دين il le fait صحيح هذا من مقاصد الدين مخالفة الكفار فلهذا اليهود يهود المدينة ديك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il les a خالف dans beaucoup de choses il les a خالف النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعض اليهود ils ont dit هذا il est venu et tout ce qu'on fait nous خالف dessus ça te montre que le Rasul صلى الله عليه وسلم il faisait tout pour les خالف حتى القبلة هذيك اللي تي شانجي ils ont pas aimé اليهود ils ont dit حتى القبلة elle a changé لأن اليهود تعلمون يعظمون بيت المقدس الآخر. ديك النبي صلى الله عليه وسلم إلى شانج إذا تورني في مكة إذا ودي أنظر حتى القبلة إلا شانج. أي توس كوفا يفنوا لنفي هذا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام إذا هكذا توس كيف زال اليهود والنصارى يفلك لشانج. فنحن هكذا حتى الكالندريي si tu peux tu prends pas leur calendrier prends pas prends le calendrier de l'hijra prends le calendrier de l'hijra tenue vestimentaire la langue حتى parler je peux parler لغة القرآن لغة السنة parle لكن يا نقص حتى فينا حتى نقول طلبة العلم كذا كذا يا نقص يا نقص on est des ضعفاء لكن الإنسان يجتهد يجتهد يغصن باء هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم أما الفت دابتي أذكي إلى آخره ساسي المصيبة كما تقدم في الأصول الثلاثة انظر هؤلاء الصحابة إذا تابك الرسول Ils étaient avec Rasoul. C'était des musulmans. Ils étaient dans la meilleure période. Comme le hadith Imran, le Sahihay, Khairun Nas Qarni. Ils étaient avec Rasoul. Ils sont passés à côté des kuffars. Ils ont ta'attaru. Et ils ont demandé. Ça te demande. Ils sont passés. Vakat. En tant que savoir, tu passes vers chez les kuffars. Ils peuvent te faire du mal. Il y a une choubha al-ghant ou la kada. Ma balouk, celui qui habite au milieu d'eux. Ma balouk. Et هؤلاء des صحابة يا بالنبي انظر ils ont eu un problème ils ont dit يا رسول الله اجعل لنا ذات انواد كما لهم ذات انواد مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم il a contré il a bayen مباشرة ما بالك celui qui habite au milieu des kuffars il n'y a personne pour lui montrer que des juhal autour de lui enfin comment il va s'en sortir هذا il est à la khatar lui ses enfants sa famille il est à la khatar il est au milieu des kuffars obligé il va à atar c'est obligé trouve pas tu trouves un musulman il vient au lieu de kuffar et il est à 100% il est bien il est qawil iman abadan ça enlève le ta tête لأن أعلم منك وأتقى منك وأقوى منك ils ont peur de choubah فما بالك أنت الضعيف فالإنسان il prend les précautions et il vit pas avec le kuffar et il ressemble pas au kuffar et il aime pas le kuffar هذا c'est ça دين المسلمين دين المسلمين il est مبني على الولا والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله هذا tu trouveras pas un mu'min comme le kuffar لأن celui qui ressemble il y a quelque chose لماذا tu veux lui ressembler si tu veux le ressembler c'est que t'aimes la personne elle fait une chose qu'il aime celui qui aime le rasoul et qui aime le sahaba et qui aime le sunnah il va tout faire pour le ressembler nous on ne dit pas que celui qui s'habille comme un kafir il n'aime pas le rasoul là لكن il a un ضعف il a un ضعف dans la mahabba il aime le rasoul لكن c'est pas une mahabba suffisante لأن s'il l'aimerait comme il faut il le suivrait قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني celui qui aime Allah il suit le rasoul لكن ils ont un ضعف في هذا نسأل الله عز وجل أن يهدي عصاة المسلمين وأن يهدي الجميع قال المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية الأبنية ça vient de البناء أي les constructions les arbres, al-ahjar, al-ahjar, les pierres, al-abniya, les constructions. Maintenant, ils construisent sur des temples, ils construisent kada, kada, hada la yajouz. Allez, où la différence entre une construction et une pierre? C'est pareil. C'est pareil. Ben, la construction, en général, elle est faite de pierre. Allez, hada, Sheikh Fawzan, il a cité shirkun wa insumya bi ghayr ismi. لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأجار والقبول والأضرحة وهذا الشرك وإن سموه بغير اسم الشرك فاس القاعدة أن الإنسان لا يغتر بالأسماء cette قاعدة faut bien vous la mettre dans la tête tu ne te fais pas avoir par les noms واحد سنحزبي دي شو السلفي لا تغتر سنحزبي سنحزبي tu regardes ses أعمال مثلا العلماء ils ont mis en garde contre lui il a كذا il a كذا laisse-le dire sunni salafi ce qu'il veut ses أعمال elles contredisent il est obligé de faire tawba. Une personne, elle se dit, moi je suis un mouahid, moi je ne fais pas du shirk. Il va, il a dans une tombe, t'es un mouchrik. Tu le veux ou non, t'es un mouchrik, fais taouba. Amma, tu parles, tu dis mouakada, mouakada, là, ça ne suffit pas. Fal ibra, c'est bil a'mal, la bil asma. On a déjà donné des exemples, il y a des personnes qui s'appellent Abdullah, et c'est un adoullah. Il y a des personnes qui s'appellent Abdullah, c'est un kafir. C'est un kafir. À l'époque de Nabi Isa Salam, Katil bin Kufar Quraysh, il s'appelait Abdullah. C'était des adoullah. بعض الناس سافر سعيد شقي بعض الناس سافر كذا لا تلتفت الأسماء الأسماء ça change rien les noms tu peux appeler ce que tu veux comme tu veux لكن العبرة c'est بالأعمال الأعمال الحق هذه القاعدة الثالثة qui c'est qui résume قاعدة الثالثة en une phrase une phrase لا يعني القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة أحسن أنه كل ما يعبد من دون الله سجد الشرك يا بطفر قدخ نبي ان بيير ان صالح ان طوم يا بطفر لأن الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ساس القاعدة أن يا بط ديفيرونس لأن العبادة سحق لله سي تو ندونا اوتر كالله سجد الشرك تو بو دونا كي تو سجد الشرك قال القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أي من هذه القواعد الأربع هي سهلة وبلا غزمي نحن قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا سؤال في النحو سكوا هذا مشركي كلا فدي مشركين أو مشركون إيش حصل حتف النون لماذا دخلت أن فسكوا الإعراب دي مشركي اسم أن فماذا اسم أن إلى منصوب بأن وعلامة نصبه علامة نصبه علامة نصبه حذف النون علامة نصبه حذف النون أن مشركي زماننا الأصل مشركين الأصل مشركون مرفوع دخلت عليه أن إلى منصوب مشركين ثم حذفت النون لماذا أما أنا جدي لا جدي علامة نصبه حذف النون لا ألياء أحسنت ألياء لماذا النون إلى محذوف الأصل مشركين أحسنت مضاف مضاف إليه مشركي زماننا يعني إضافة بعد الأصل أن مشركينا ثم يعني إضافة حذفت النون هذا أحسنتم قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون بالرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا انظر نفس الشيء لكن الآن مشركو يقول أن في غسل مرفوع الأصل مشركون لكن فجأة إضافة تحذف تجي مثلا مسلمو مكة تجي بقى مسلمون كذا لكن الإضافة تحذف النون قال ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه القاعدة الأخيرة يبين الشيخ عليه رحمة الله أن مشركو أو مشركي زماننا أغلط شركا من الأولين. لمشركين ذا الزمن يسون بيغ كو لمشركين دابا. إيه بابا لماذا؟ أولا لأن كفار قريش ils adoraient autre qu'Allah, c'est Raqqa. Dès qu'ils étaient bien, ils n'avaient pas de problème à l'akhirah, ils adoraient Allah et les statues. Dès qu'ils étaient fi shidda, ils avaient un problème. On va donner l'exemple de l'aya, Aïda Rakibo Belfulk. Si maintenant ils se retrouvaient dans la mer, et il y avait une tempête, il y avait Kada, ils avaient peur de Hlak, ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Da'aw Allah mukhlissin ala huddin. Et c'est des kuffar. Et dès qu'ils reviennent, sur terre, il a le il a appelé, il retourne dans leur chemin. Haoula, c'est kuffar quraish. Amma les mouchrikoun d'aujourd'hui, leil nahar, il fait du shirk. Au contraire, dès qu'il y a une shidda, il fait du shirk plus. Il demande à Foulan, il demande à la tombe, il égorge, il kada. Plus il a des problèmes, plus il fait du shirk. Hada, hada min al-furuq entre le kuffar mouchrikoun d'avant et les mouchrikoun d'aujourd'hui. قال القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله. ساس الكفار قريش، ça c'est les mouchriquins d'avant. Il sait que c'est Allah qui donne, comme on avait vu dans la première qaïda. Il sait que c'est Allah qui l'a créé, qui fait kada, kada. Dès qu'il a un problème grave, il sait qu'il n'y a qu'Allah qui peut l'enlever. Il délaisse ses statues. هذا معروف. حتى بعد الكفار بعد المشركين اي كفار قريش الى دوري مثلا une tamra une date il avait rien à faire ouais. il adorait une date dès qu'il avait faim il a mangé معروف هذا il prenait une autre il adorait une semaine il avait faim il mangeait وهكذا il avait pas une aqida انها الرب المام ابدا بعضهم ils adoraient un caillou il marchait trouvait un caillou plus grand يعني il préférait ce caillou à هذا. Il jette le premier, il prend le deuxième, il l'adore. Amma nahnu al-an mushrikun du zaman, il l'adore, il a une aqida. Il y a une aqida. A'oudou billah, il a une aqida, il ne peut plus délaisser هذا الشيء. Il est akthar shirkan min al-awwalin. Bi hada l'i'tibar, il est akthar. Qal, kama qala Allah ta'ala, wa idha massakum al-dhur fi al-bahr, dhalla ma tad'ouna illa iyyah. Falamma najjakum ila al-bar, a'radtum, wa kana al-insana kafura. وكان الإنسان كفور. أي الله يموت وإذا مسكه الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه إلا الله. أي يغفني الله يساب كسا ستاتيو سون كايو ألا غيان لفار يغفني الله سبحانه وتعالى. لكن ذك الله عز وجل اللي صوفا يختم ضلق شر صاموخ كما قال عز وجل وكان الإنسان كفور. الإنسان هؤلاء يزملي لنعمة الله اللي قيد اللي غموت هو يختم ضلق شر. وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. نعم يغفنا يا الله سبحانه وتعالى. قال يعني مخلصين له الدعاء. فلما قال عز وجل فلما نجاه من البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأخرى فلما نجاه من البر إذ هم مشركون. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأبجار. نعم في الرخاء. الرخاء c'est dès que t'as pas de problème. الرخاء tout va bien. الشدة dès qu'il y a un malheur qui arrive. فهؤلاء dès qu'ils n'avaient pas de problème ils adoraient Allah et leur statue. Dès qu'ils avaient une shidda, ils revenaient à Allah. Les gens, ils savent que leur statut, elle ne peut rien faire. Amma al-mushrikoun al-yaw, fa al-rakha wa shidda, al-layl wa al-nahar, al-sayf wa al-shita, il n'arrête pas, huwa. Qala amma idha waqa'u fi shidda wa ashrafu ala al-halak, fa innahum la yad'ouna salaman, wala shajaran, wala hajaran, wala ay makhluk, wa innama yad'ouna Allah wahda, subhanahu wa ta'ala. Idha kana la yukhallis min al-shadait illa Allah jalla wa'ala, fa kayfa yud'a ghayruhu fi al-rakha. نعم الآن نحن نجي كفار قريش يزادوا غير الله في الشدائد الدك يغمني في الرخاء يزادوا غير لغ ستاتي لغ زيدان شرف وزين لغ دي لماذا في الرخاء تدفرنسي انتخ الرخاء الشدة الرب سلوي جدا لماذا تدفرنسي ساس بو كفار قريش. أما الآن يعني المشركون يفو أكن دفرنسي. كذلك من الفروق أن كفار قريش Quraysh, ils faisaient pas de shirk fil rububiyya. Al asl c'est hada ou la. Ils faisaient pas de shirk. Mais là, ils avaient un naqs fil rububiyya. Ils demandaient à leurs idoles ahyanan, ils avaient un i'tiqad, naf' ou ad-dur. On avait vu hada. Amma mushrik zamanina hada, ils font du shirk fil rububiyya wadih. Wallahi, ba'dhum ya'taqid anna sahib al-qabr yatasarraf fil kawn. يتصرف في الكون لأن عقيدة أن الوالي كدراتهم يجير لنفاق et il le dit on va lire des أقوال on va lire des أقوال في هذا ستتعجب قال أما مشرك زماننا يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حال الشدة ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك هؤلاء سيدي أولياء كم من يزبل أما الحسن الحسين نعم أبناء فاطمة من أبناء يعني جدهم سر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء سيدي صحابة أصحاب رسول الله وبعضهم ينظر في حاله عبد القادر ينظر الرفاعي ينظر عبد القادر بعضهم يدزل على خير ولي حقا بعضهم يزوجي سان صوفي ينظر المهم كو ساسوا صالح أو طالح لا يجوز ساسا المهم نحن في باتي فرنس إذا دغ الحسن الصحابي أو المنحرف c'est la même chose t'as pas le droit d'adorer les deux c'est des مخلوق هذا يفهم قال هذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم نعم ننقذكم من البحار أي السب قال فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم نعم بعض الغلاة الصوفية الضلال ils leur disent هكذا c'est un problème appelle moi يعني توميد الزمير c'est un problème invoque moi je vais venir te sauver et on va lire des كلام من هؤلاء et vous allez voir c'est واضح on finit هذا et après on lit le كلام de ce ضلال قال كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية واقرأوا إن شئتم طبقات الشعران الإنسان يبتعد من هذا العلماء نعم إليز أو المتمكن يموت أما أنت ليلي ردود ليلي ردود أي زمن لقول ده هؤلاء يغطوا أما تجد الكتاب هكذا لا تأمن على نفسك ولو سيدي الكفر واضح لكن لا تأمن على نفسك الإنسان ينشب هذا في الغطري ويزيغ والعياذ بالله Et Inch'Allah, on va montrer les livres qui répondent à Haoula. قال ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسمي كرامة الأولياء ما معنى تقشعر منه الجلود تقشعر منه الجلود أحسن ترى الشيخ دبول من هذا والله بليغ دي كلام شفا تجير إبليس عليه لعنة الله الله علم سيدي هذا أي جيبا هذا أبدا أبو لهب وأبو جهل سيزغي أنتندو مثل هذا الكلام مم أو يزغي لها شيخ دبول تلمك هؤلاء الكفر الزنادقة يزغي تلمك قال وإنما أو قبل هذا مما يسمي كرامة الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البحار ويحمل المركب كله نعم بعضهم يدس هكذا أولي مثلا يفعل باتو الأمير ميديتراني الولي لأو يمن Le bateau, il a un problème. Eux, ils invoquent ce wali. Et le wali, il les sauve. Du Yémen, il met sa main, il les sort. Là. On donne le khurafa. Allah, tu dis, c'est un kafir, il rigole sur toi. Il dit, Antom, vous avez perdu la raison. Un kafir. Et haoula, yam tajibun la l'islam. C'est ça le mushkila. Ils disent, c'est des muslimines. Qal. إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم نعم قال فشركم دائم في الرخاء والشدة فهم أغلب من المشركين الأولين أغلب والله ils ont dépassé les limites هؤلاء les مشركين d'abord ils ont dépassé les limites هؤلاء ils ont été encore plus loin هذه خلاصة القصة القاعدة الرابعة أن المشركين d'avant أو ceux d'aujourd'hui ils sont pires que ceux d'avant بهذا السبب هذا السبب أنهم ils faisaient du shirk ceux d'avant في الشدة dès qu'ils avaient besoin d'une chose ils revenaient à Allah et dès qu'ils étaient bien ils n'avaient pas de problème ils adoraient leurs idoles أما المشركون d'aujourd'hui في الرخاء وفي الشدة ils adorent autre qu'Allah قال كذلك وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات Aïe, il va montrer un autre watch, un al-kuffar. Les mushrikoun d'aujourd'hui, ils sont pires que les mushrikoun d'avant. قال أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء أما هؤلاء فيعبدون أناس من أفجر الناس ça c'est un فرق كذلك أن الأولين ils adoraient des ملائكة ils adoraient des pieux comme on a vu Lat c'était une personne pieuse ils adoraient des anbiya comme اليهود والنصارى ils adoraient Isa وعزير إلى آخره أما ceux d'aujourd'hui tu le trouves ils l'adorent من أفجر الناس c'est un kafir un mulhid ils l'adorent والله بعضهم ils adorent des âmes بعضهم ils adorent madri ish et les deux c'est du shirk va pas comprendre نحن on dit kuffar Quraysh c'est bien là لكن le shirk comme on a dit il a des degrés celui qui adore un nabi c'est du shirk s'il meurt il va finir nar comme Yahoud ou Nazar لكن celui qui adore un kafir c'est un mushrik et il est pire que ça صلى الله عليه وسلم قال وهم يعترفون بذلك فالذين يسمون الأقطاب والأغوات لا يصلون الأقطاب والأغوات سيد الصالحين عندهم et tu trouves بعضهم il faut pas الصلاة والله بعضهم c'est من أفجر الناس بعضهم يعتقد il a atteint au niveau il a plus besoin d'adorer Allah il dit العبادة c'est pour العوام et il dit الرسل c'est pour العوام أما nous on a atteint au niveau tellement qu'on est rapproché d'Allah on a plus besoin d'adorer et il dit أنا j'ai atteint au niveau il n'y a plus de haram pour moi et il n'y a plus de halal ça من أكفر الكفار et tu trouves بعض الغافلين ils vont et ils l'adorent il y en a qui croient qu'il a atteint un niveau il a atteint un niveau fil kufr il a dépassé Iblis n'am amma fil iman al-iman c'est fiwad lui il est fiwad قال ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفحشة نعم حتى اللواط يدي سحلال إلى بيت حرام هو يدي أن الشرائع التي صندوق لعوام كم هو بعض أقوال قال والفحشة لأنهم يزعمون أو لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف فليس عليهم حرام ولا حلال إنما هذا للعوام فقط هذا الذي ذكر هذا حتى لا إله إلا الله يدي سبق العوام هو إلى بواكم الكلب صحيح بعض غلاب من أذكار يدس بلو لا إله إلا الله يدس بلو الله بعضهم يدس الله فقط إساس الظلال لا يجوز الأذكار فوق الاسم سوى مضاف حتى يمعنى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بعضهم يدس الله الله الله بعضهم كلبوا كيفوا الواحد يدس كالضمير هو مثل الكلب إخواك يحسبون أنهم يحسنون الصنعة قال هم يعترفون أن ساداتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم يتورعون عن فاحشة ولا يتورعون عن فاحشة أي أكلم يفتوا الحرم قال وما هذا يعبدونهم بل يعبدون أناس من أفجر الناس كالحلاج وابن العربي وابن عربي ابن عربي بدون ألف واللام لأن يا ابن العربي بالألف واللام من أئمة السنة من أئمة المالكية صاحب القواصم فملوش بابين هذا وهذا هذا ابن عربي الملحد الكافر هذا مبطد عجائب الحلاج كذلك سازنديق الرفاعي كذلك فنحن نضمدت على أخصو الرفاعي سانضال منحرف والبدوي كذلك قال وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين متأخرين أعظم وأغلى شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي سموت كنت كذو أبخلاب يغبين على الله أما هؤلاء الله المستعان فخلاصة دست قاعدة أن المشركين دابا ils sont moins pires que cela et on a vu l'imam et on a vu aïe sur Raha et sur Shidda ceux d'aujourd'hui ils font shirk d'aïman mais ceux d'avant dès qu'ils avaient un problème ils revenaient à Allah كذلك on a parlé de Rububiyya et l'Uluhiyya les mushrikins d'aujourd'hui ils font du shirk wadih sur Rububiyya mais ceux d'avant là l'as c'était ça même s'ils avaient du naqs et de temps en temps ils faisaient du shirk lakin l'as c'est qu'ils reconnaissaient Allah c'était le Rab et ils ont jamais mis un égal à Allah sur Rububiyya mais ceux-là tu vas voir le كلام الشيخ سليماني دون الفائدة عليه رحمة الله يقول لو طلبت الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إذي لو طلبت من أحدهم أي عباد القبور اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا صحيح ستود ماذا هؤلاء مشركون هذا الزمن سكادر لتون تريدين مثلا جور سوغ الله إبا جوري ولو يمو إغان كي جور لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى ستود جور سوغ تاتون مثلا تريد جور سوغ عبد القادر أو سوغ الرفاعي أو سوغ ابن عربي أبدا إبا جوري كون إتون إبغا با منتير لماذا سي كوا لا ديفيرونس عندما أبو بكر يعظم الميت سيغاجوت نعم لكن ما كيسكي سي باسي لانه هو العقيده ان الميت سي مو اي بو لو فير دو مال مثلا يجور يدي جو جور سور فلان كذا اي مو اي سي كي بو لو فير دو مال الى العقيده الى بور دو لو اي الله الى بو بور اي دي الله غفور رحيم فهذا سامونتر que les kuffars d'aujourd'hui la yatawarra'oun les mushrikoun amma ceux d'avant Isma' قال ولا ريب ان عباد الاوثان ما بلغ شركهم الى هذا الحد بل كانوا اذا ارادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله تغليظ اليمين مالك يا مالك ليزيتيرمون وبيا غبي اندرس On était où ? On est où ? Parlez de l'Yamin. Parlez de l'Yamin. Maintenant, il y a une mas'ala. Maintenant, il y a eu un vol. Et nous, on a des doutes. Al-bayyina al-mudda'i, al-yamin al-man anka. Fanah nous, dans certaines mas'ail, tu es obligé de faire jurer. Une grosse mas'ala, tu lui dis, jure que tu n'as pas fait hada. Al-yamin al-man anka. Et on le fait jurer billah, لأن si c'est un mu'min حقا, il va avoir peur d'Allah. Dès qu'on dit حقا كامل الإيمان, لأن عاصي il peut mentir. Il va jurer billah, il va dire wallah, c'est pas moi. On va dire khalas, il a juré billah. Kuffar Quraysh, dès qu'ils avaient un problème, ils juraient sur Allah. لأن ils savent qu'ils ne peuvent pas mentir. لأن ils ont peur. Ils savent que c'est le khalik al-qadir. Ha'oula, c'est le contraire. Khalid al-Aiman, il est sur leur mashayikh. والعياذ بالله هذا سنفرق بين هؤلاء المتقدمين فسيسا خلاصة القاعدة هذه إن شاء الله في الدرس قال الشيخ الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن رافيني ولله الحمد القواعد أربع كيسي كي نغبت لك كات القواعد أظن كون لي كلام هؤلاء اجلس كيسي كي لي لك كات قواعد كيسي كي غيزوم لي وكات فخاص تفضل القاعدة الأولى لك نعم لكن سكي هذا شمت من عند من لا عند من أحسنت القاعدة الأولى أما أنت تدي يقرون كيف وكتبت كفار قريش أن كفار قريش يعتقدون أن الله سر رب إذا قدفوا في هذا يعني في الإجمال في الجملة هنا بدي هنا بيكشفكي قد يحصل منهم الشرك في الربوبية لكن الأصل سكي غوكونس هذه القاعدة الأولى قاعدة ثانية ما نعبدهم أحسنت إذا أدعوا لغز دار pour qu'elle rapproche d'Allah ça c'est la deuxième قاعدة la troisième لا la troisième أحسنت il n'y a aucun فرق entre celui qui adore une pierre et celui qui adore un صالح ou un ange il n'y a aucune différence toute la عبادة doit revenir en Allah la quatrième قاعدة Ahsan, les mouchriquins d'aujourd'hui, les mouchriquins d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant, et on a montré pourquoi. Ces kawaïd, elles vont t'aider djitan. Je ne sais pas voir, quelqu'un croit en Rububiya, tu dis c'est un musulman. Ou quelqu'un dit, moi je l'adore pour que vous rapproche d'Allah, tu dis, oh mashallah. Là, maintenant tu sais ce kawaïd, et bien inillah, elles vont t'aider, et yani, fi hayatik. On a dit, Allah Azza wa Jal, un yaj'al fi hada d'ars, al baraka wa l'naf. Alain, on lit kalam ha'oula. Ils ont augmenté le son là-bas, là. C'était bien hier, avant-hier, que là, aujourd'hui, ils ont mis... ça. Alain, on va lire des kalam. هذا الكتاب كتاب شيخنا حفظه الله العلامة الشيخ يحيى ابن علي الحجوري إلى جمع كتاب إلى أبلي الحقائق الوفية ببيان بعض موبقات الصوفية إلى غسبلي دي فغل غاف de هؤلاء المشركون et il l'a rassemblé dans un livre. Enfin, un tas de livres, il t'évite d'aller dans leur livre à eux. Il y en a un livre à eux, tu vas lire, même qu'il ne sera pas mis des choubins. Un machir, avec Allah, il te met le calam et il te rate. Enfin, là, bah, nous, on lit le calam, min ha'ouna. Et vous allez voir, là, c'est du calam. Des fois, t'as honte. Des fois, t'as honte de le dire, wallah. Qal, al calam al-awwal. Dakara sahib kitab, manaqib al-shir, Abdelkader al-Jilal. تعرفون أنهم يعظمون عبد القادر هذا اللي عظم جدا انظر كيس كي ديس شغل ساسا ليف يديس لبيان فد عبد القادر زعموا والله اللومي أدسو دي الرسول بل اللومي ونيفو دي الرب اسمع قال هذا صاحب الكتاب توفي أحد خدام الغوث الأعظم الغوث ونديس كيس أبل أو الصالح أي عبد القادر عبد القادر إلا ذي خادم أن إسكلاب أن سيرفور كي تخبية بور لوي إلي مور قال وجاءت زوجته إلى الغوث فتضرعت والتجأت إليه أي la femme de ce serveur هذا l'esclave de عبد القادر elle est venue voir عبد القادر elle lui a dit يا شيخ mon mari il est mort كذا كذا وطلبت حياة زوجها نعود بالله elle a demandé عبد القادر qu'il le fasse revenir قال فتوجه الغوث إلى المراقبة الآن عبد القادر يبغى غطفه لكسيو اسمع قال فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت عليه السلام يصعد إلى السماء عبد القادر إلى قاعدة إلى في ملك الموت يموت قال يصعد إلى السماء ومع الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم أي ملك الموت في جغلة إلى في بخي بلاد روح تعلمون أن ستكوت جغلة يدي مليئة موغ دولة بلانت بلس فلاني مغلا فلاني مغلا فعبد القادر Il a vu un malak le monte, il montait, il avait un sac, il y avait toutes les âmes. Et il montait. Fakal, Abd al-Qadir, il a dit, il y a un malak le monte. Qif, wa atini rouh, khadimi fulan. Il lui a dit, arrête-toi et donne-moi l'âme de fulan. Omdur, a'oudou billah. Ça, l'an, il a tassarou fil rumouya, l'an. L'an, il voit l'invisible, il parle avec malak le monte, il lui dit, fais qu'à Qal, wa atini rouh, خادم فلان وسماه باسمه فقال ملك الموت إني أقبض الأرواح بأمر إلهي ملك الموت اللي قال سي الله كي ما دي دو ريكوبيري لام دو فلان بفلان بفلان قال كيف يمكنني أن أعطيك الروح الذي قبضته بأمر ربي هذا سي ملك الموت قال فكرر الغوث عليه إعطاء روح خادمة إليه فامتنع من إعطائه وفي يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل الزنبيل سي كما السك قال فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة أكخشه الآن قال بقوة المحبوبية جار أو جر الزنبيل وأخذه من يده عبد القادر يسينغبي يسينغبي لأبقي الساك ملك الموت إلي أبقي الساك هكذا إلي زامل سوصوري شاك عمل اختوني دون كور أعوذ بالله أي سيمور يسوق دفني بيبا قال وقال يا ربي أنت أعلم بما جرى بيني وبين محبوبك ووليك عبد القادر الآن ملك الموت اللي بختص لنا ذغ الله إلا يا رب طبياني مي عبد القادر طوالي عبد القادر إما في كذا كذا كذا اسمع كيسكي فاديا قال فبقوة السلطنة والصولة أخذ مني هذه الأرواح أي تربك عبد القادر إلى القوة سلبي كي جير هذا الشيء إلى غير شيء فضل الزام انظر اسمع الله سكي بغيكم قال يا ملك الموت أي ساسي الله سبحانه وتعالى يا على زعمهم يا ملك الموت إن الغوط الأعظم محبوبي ومطلوبي أي الآن الله يغطف ملك الموت أي عبد القادر سمو بيالمي كذا قال فخاطبه أو لم أو قال نعم لما لا أعطيته روح خادمة الله الله يجا ملك الموت لماذا تبي أبدني لم أعوذ بالله إكواب هذا إكوابهم هذا قال وقد راحت الأرواح كلها من قبلتك بسبب روح واحد فالندم في هذا الوقت ملك الموت لا أعوذ بالله ترجمة هذه الخرافة مثل هذه أعوذ بالله قال وذكر أحد الصوفية بأن الشيخ محمد الصديق وقع في البحر ساسين دوزيام استوار عن الشيخ محمد الصديق قال وقع في البحر أي سين استوار سي باسي دون لا مير قال ولم يكن يعرف السباحة il savait pas nager هو هذا الشيخ لا علم il était dans un bateau وهكذا et il est tombé dans la mer et il savait pas nager قال فكان أن يغرق فناداه أي عبد القادر مستغيثا به فحضر وأخذ بيده وأنقذه من الغرق انظر الشرك شرك في الألوهية شرك في الربوبية أي ce personnage se noyait à l'appeler يا عبد القادر عبد القادر il est venu d'un pays des milliers de kilomètres et il l'a fait sortir de la mer et هكذا أعوذ بالله نكتنو قال وقال إبراهيم ابن محمد الدسوقي أحد كبار ضلال الصوفية هذا من هؤلاء المشركين قال عن خصائص العارف عبد الله أو عن خصائص العارف عندهم نعم أي هو قال وكذلك لهم الاطلاع أي انظر يبارد لغ مشايخ وكذلك لهم الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب في صفحة قبة خيمة السماء وما في حياة الإنسان والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة إذن عقيدة أن لغ مشايخ يكون استو تحدث كيف اللوح المحفوظ اللي كنت أي كنا vie de tous les êtres humains في الدنيا وفي الآخرة انظر واحد من هؤلاء الضلال إلى يكخي دي أبيات أي في الشعر أعوذ بالله إسفان pour الله سبحانه وتعالى il va le dire واضح il va dire entre moi et Allah il n'y a aucune différence moi je suis Allah Allah c'est moi قال أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني il dit أنا أنت بلا شك moi je suis toi il n'y a aucun doute فسبحانك سبحاني أي celui qui dit سبحان الله il a dit سبحانه استضال هذا فلان قال فتوحيدك توحيدي أي si t'adore toi seul il m'adore moi seul لأن moi je suis toi قال وعصيانك عصياني si désobéis c'est désobéis أنا الحق والحق للحق حق قال لا با لا لا لابس ذا لابس ذاته فما ثم فرقه أي دي موش الحق الحق سموه يا أكن فرق Est-ce que كفار قريش t'as déjà entendu مثل هذا كفار قريش ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هذا المدبر يدي كوا موش الله يا الله سموه هذا إلى في الآن إلى في الشرك دونك واه إلى في الشرك في الألوهية إلى في الشرك في الربوبية إلى في الشرك في الأسماء والصفات قال الملحد ابن عربي هذا سيندتت ابن عربي الزنديق إلى أكثر من إبليس هذا إي أوكان دوت كو سان كافر أكثر من إبليس والله إلى ديباس إبليس هذا بكثير يدي دي شوز أعوذ بالله إبليس يدي خلقتني من النار وبعزتك وهكذا إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إبليس يدي مثل هذا الكلام انظر هذا سكدي قال إن الولي يعلم علمين بخلاف النبي الآن إيفا مدخي عدو الله أن الولي إلي بلئو كرسول قال بخلاف النبي فإنه لا يعلم إلا علما واحدا وإن الولي يعلم علمين علم الشريعة وعلم الحقيقة أي الولي سيكون نبي يكون علم الشريعة أي لا تبص النبي يكون علم الحقيقة سيكون علم الحقيقة سي علم الغيب أي لا ميس ولي إلا ميو نفض الله سبحانه وتعالى قال A أو اكتم كلام إلى حول هذا، أي لفضل الولي على النبي. قال النبهاني، النبهاني هذا سنتد صاحب كرامات الأولياء، ليس بعض كرامات سدي أعمال الشيطان. قال الشيء، ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر النبيتي، كتب لي أنه رأى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للإمام علي بن أبي طالب، انظر إلى إدي إلى في الرسول، إلى في الرسول أي علي بن أبي طالب، قال ألبس، أي أمر ألبس عبد الوهاب الشعراني ساتين دو لختد لخشيق، قال تقيتي هذه، أي الرسول إلى ديفا إما ما تقية أي الشجية هذه تشلها من سولا تد الشعراني تريد كوا، قال وقل له يتصرف في الكون، أي دي لوي كي جير لونيفير ان بو، قال وقل له يتصرف في الكون فما دونه مانع، اي طن ما لي يتصرف في الكون في طومبي لا بلو ان بو في بيب لي مور كذا لا بقى. انظر البروبليم يجي سا الرسول الى جعد بالله كذابون. هذه اسمع هذه، قال النبهاني هذا ذو كرامة الاولياء، قال قال عبد الله اليافعي الغوط أي الصالح روى عن بعض كبار الكبار أن طلب منه بعض الناس أن يدعو له الله تعالى أن يرزق له ولدا ذكرا، أي دي جون يزوي تلفوار هذا إلي وندي دموض الله كي ندن أن أفو أن ذكر أن غرسو يقول لي باتفي، قال فقال إن أحببت ذلك فسلم للفقراء 100 دينار. هذا ستموت أن هؤلاء صدق المال إذا الأرجو هو كثير منهم يأكلون أموال الناس بالباطل، هو إلا دي كوا إلا دي 200 دينار لوي إيه تدن سكتو، قال فسلم إليه ذلك مسكين هذا جاهل إلا دني 100 دينار. قال ثم جاء بعد ذلك بمدة وقال له يا سيدي وعدتني بولد ذكر وما وضعت مرأتي إلا أنثى، أي سفام على كل شيء لكن جنسي، et il est revenu voir le wali, il lui a dit tu m'avais dit de donner 100 dinars pour avoir un garçon, l'âne et une fille. انظر اسكي لها في عوض الله. فقال له الشيخ الدنانير التي سلمتها ناقصة، il lui a dit je t'ai demandé 100 dinars t'as donné que 95 ف t'as demandé un garçon moi j'ai descendu je t'ai donné une fille. اسمع، قال فقال يا سيدي ما هي ناقصة إلا شيء يسيرة، أي هذا المسكين الذي يا سيدي je t'ai pas donné 100 dinars لكن il manque 1 ou 2 dinars مثلا il lui a donné 98. قال الشيخ ونحن أيضا ما أنقصناك إلا شيئا يسيرة. Le chef lui a dit nahnu kadhalik, tu voulais un garçon, on a baissé un tout petit peu, on t'a donné une fille. C'est pas fini, il va lui dire des ajaib. قال فإن أحببت أن نوفي لك فوفي لنا. Il lui a dit si tu veux un garçon, finis les 100 dinars. 100 dinars. قال نعم يا سيدي ثم ذهب وعاد إلي بتوفية ذلك النقصان. فقال له الشيخ اذهب فقد أوفينا كما أوفيت. أي المسكين اللي venu il a fini il a donné les 100. Le cheikh lui a dit c'est bon va chez toi il y a un garçon. قال فرجع إلى منزلي فوجد غلاما بقدرة الله. Il est rentré chez lui avec un petit garçon. La fille elle s'est transformée en madris qui s'est passé. انظر الخرافات صحيح. انت تصور سي اون راكونت سان كافر والله يبا جوز الدم مراد انتم جوز الدم زيد بيردو لا تيت خلاص ان كافر والله ان كافر. بعض المسلمين الجهال والله كرامة الاولياء هذا اللي منتشر دون سيغتان بلاد اللي ليز اي بلور اي كذا اي كذا اي يكخوا هذه الخرافه تل مقصود قلبي اللي مريض اي زدي مسلم عاقل نابورتو عاقل تولي دي سا والله الشيطان يدو انتوند سا يدو اور بور شيطان سيتادير هؤلاء مون ديباسي خلاص صحيح. ابو لهب ابو جهل اذا انتوند سا يخاف والله اسكو تانتوند من كفار قريش يدي كي دان دي زانفون ابدا ابدا اي زادوا الله اي كومون ابي لي قواعد اي فولي دي زانتيرسيت فولي دي انترسيت فولي كذا اما هذا اذا ديباسي اليهود اذا انتوند سا اي فا لا شير دو بول هو انظر او اسمع. قال بعض المتصوفة لا يكون الشيخ شيخا اي للشيخ عند الصوفية لا يغيب با او نيفو حتى يمحو خطية تلميذه من لوح المحفوظ. الشيخ سي ان بون نيفو il est capable d'aller في لوح المحفوظ et il efface les péchés de ce qu'il aime bien. مثلا sa femme a des péchés il efface là c'est bon c'est pas la peine كذا حتى لا غيب يوم القيامة لا pas de péché. Et il met la page. Là, t'as donné. Yani, c'est pas vrai. Tu vas dans le livre, tu trouves Hada. Et Akhtar. Cheikh, il a pas tombé. Il y a des choses. Ajab. القرآن. اسمع هذا يعني استوى يعني النبهاني لم يذكر كرامة الأولياء. قال عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين كان له خوارق مدهشة. الخوارق c'est des choses qui sortent d'ordinaire. On appelle ça des miracles et آخر. فهذا الشيخ il avait des خوارق, des choses qui sortent de l'ordinaire. يعني فقوس أولي. قال ومنها أنه كان يأمر الصحابة يمطر أن يمطر فيمطر لوقته. Parmi ces karamas, il disait au nuage la pluie elle tombe. هذا الشرك في ماذا؟ الشرك في الربوبية. Celui qui fait descendre le matar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. أما هذا الآن il a des pouvoirs. قال وكان وكل من تغر وكل من تعرض له بالسوء قتله في الحال. Si une personne a lui fait quelque chose, il meurt. حتى النبي عليه الصلاة والسلام شج وجهه عليه الصلاة والسلام في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ Il a dit كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أن الله عز وجل il a descendu مباشرة آية ليس لك من الأمر شيء. C'est le Nabi. Ils lui ont fait du mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit comment un peuple va réussir, ils font du mal au prophète. Allah il a descendu une ayah, laïsa laka min al-amr shay. Aïe si Allah il veut les guider. C'est sahih, il en a guidé plein. Aïe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur de pouvoir faire ça. Avec lui. Laïsa laka min al-amr shay. On dort hada. Aïe, il lui fait du mal, il meurt. Tout le monde a dit qu'il a marre. الجعفرية سانضوا فاتبعه نحو 50 طفلا يضحكون عليه اي استوى لي هذا ان فوي مارشي دون فيلاج اي 50 انفو ils l'ont suivi et ils se moquent de lui ولكن انظر سي فاسباس 50 قال تخر مره او يضحكون عليه فقال يا عزرائيل سكي عزرائيل سمالك الموت صار لا يثبت هذا صار خوف كده ضعيف في العين ديجا يا فضع عزرائيل هذا سيكست باس ملك الموت فإلا أبلي يا عزرائيل ملك الموت اللي فيني قال إن لم تقبض أرواحهم لأعزلناك من ديوان الملائكة أي سي tu fais pas mourir les 50 je t'enlève des malaïkas je t'enlève ta mission je t'arrête le travail أعوذ بالله ملك الموت اللي c'est Allah سبحانه وتعالى qui l'a mis c'est Allah سبحانه وتعالى qui lui dit fais كذا فكذا هذا il a dit si tu pas les 50 enfants, je t'enlève mon diwan le malaïka. Et un test, tu réfléchis, c'est des enfants, il est au sabr. Fahir, t'es un wali, il est au sabr. Allez, où le hikma ? Des enfants, ça. Les enfants, ils se moquent de toi, kada kada, ou tu prends un truc, tu... ils se sauvent, kada, t'as. Amma, khalas, 50 enfants, tu veux tous les tuer, ayyuhal mujrim. Qad ? Dès qu'il a dit ça, malak al-maut, il a eu peur, les 50 enfants, ils sont tombés, ils sont morts. فأصبحوا موتى أجمعين وقال له بعض القضاة أسكت فقال له أسكت أنت فخرس وعمي وصم أي une fois un juge قاضي من القضاة lui a dit أسكت le wali sinabi lui a dit أسكت أنت il est devenu muet, sourd, aveugle tout. كذابين كذابين tout ça لا تظن صاحبي أبدا c'est du كذب c'est du كذب بعض هؤلاء يصمر بعضهم يزيت على خير بعضهم أما أعوذ بالله وفيني قد لنا أقلم تسعى خلفنا ينافي إن نكمل بها هذه اسمع ساسي عند رختت التجاني التجاني سمي من رؤوس الكفر من رؤوس الكفر إلى الفرقة سب التجانية سدغولا يفوز الكفر واضح انظر سكيل هذا الشيخ قال الزنديق أحمد التجاني الظل قال ليس لأحد من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أنا أي إدي يبقى أولي كي peut faire rentrer tous ses suiveurs في الجنة sans حساب sans عذاب sans rien يا كمو أي tous ceux qui suivent Tijani sont في الجنة ceux qui suivent Tijani على علم sont في النار يعلم هذا sans كافر et ceux qui le suivent c'est des مشرك sont في الجهال بعض Tijani c'est des جهال هذا tu le montres أما الأصل et ceux qui sont على علم c'est des مشركين إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إن شاء الله السامدي on commence à l'أصول السلطة فضلوا